صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أي الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع المخرج والكاتب المسرحي لأدب الطفل الأستاذ مجدي مرعي حول مشاركته في مؤتمر أدب الطفل التابع لجامعة حلوان وبحث خاص حول أدب الطفل والتراث. دنيا المسرح. مؤلف ومخرج مسرحي للطفل وموجه عام تربية مسرحية. في الحقيقة أسعدني كثيرا مشاركاتي الدائمة في مؤتمرات أدب الطفل، سواء كانت مؤتمرات أدب الطفل الخاصة بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، أو مؤتمرات أدب الطفل التابع لاتحاد كتاب مصر، أو مشاركاتي في مؤتمرات أدب الطفل التي تقيمها جامعة حلوان، وهذا العام يعتبر العام الثالث على التوالي من خلال مشاركاتي في مؤتمرات أدب الطفل لجامعة حلوان. وعنوان بحثي هذا العام النصوص مسرح الطفل والتراث الإنساني. وفي الحقيقة استعرضت في هذا البحث أولا كيف نقدم مسرحا مناسبا للطفل، ما هي شروط نصوص مسرح الطفل، ما هو شروط الكتابة لمسرح الطفل. كانت كل هذه النقاط عبارة عن مقدمة في الورقة البحثية. أما النقاط الرئيسية في هذا البحث وهي إيه؟ وهي كالآتي: النصوص المستمدة من الآداب المختلفة التي تقدم لمسرح الطفل، أو بمعنى أصح من التراث الإنساني، سواء كان تراث إنساني قديم أو تراث إنساني حديث، أو من حضارات مختلفة وثقافات مختلفة. في الحقيقة نعتبر هذا المنهل منهل خطير جدا، ومنهل يجب التعامل معه بحذر شديد جدا، وذلك لا ما يقدم لمسرح الطفل في بلاد الهند مثلا أو الصين أو اليابان أو غيرها من الدول لا يتناسب مع مسرح الطفل الذي يقدم في مصر. وكل بلد لها خصائصها، وكل طفل في موقع جغرافي يختلف عن الطفل في موقع جغرافي آخر. فإذا كنا نأخذ نصوصا من هذه الآداب ومن هذا التراث يجب أن يتوافق تماما مع الطفل الموجود هنا في مصر، يجب أن يكون هذا النص المسرحي يتناسب مع أيديولوجية المكان، مع أخلاقيات المكان، مع توجهات المكان، ومع ما ينبغي تحقيقه للطفل من خلال هذا المسرح. هنا نأتي كأننا نأخذ من هذا المنهل أفكار كثيرة جدا وأفكار متنوعة، وهذا هو المطلوب لمسرح الطفل. مطلوب لمسرح الطفل التنوع في الأفكار، التنوع في الخيال، حتى تستطيع أن نصل بالمقولة النهائية لكل نص مسرحي إلى ذهن وعقل الطفل، فلأن مسرح الطفل يعتمد أساسا على الإبهار وعلى الخيال. أرى أن هذا التنوع تنوع شديد جدا، وتنوع يصدر كثيرا من جميع التخيلات المختلفة التي ينبهر لها الطفل، من خلال مثلا مسرحية مأخوذة من التراث الهندي، أو مسرحية مأخوذة من التراث الصيني أو الياباني أو غيرها من هذه الأنواع المختلفة، أو مأخوذة مثلا من الكتب التراثية القديمة التي وصلت إلينا مثل كتاب ألف ليلة وليلة وكتاب كليلة ودمنة وغيرها، أو ما وصلت إلينا مثلا من نصوص مسرحية كانت في العصر الفرعوني. ينبغي أيضا أن نعمل على أن النص المسرحي الذي سبق تقديمه في عصور سابقة يختلف عن النص المسرحي الذي سوف يقدم الآن، لأن الطفل الآن يتعامل مع التقنية الرقمية التي كانت غير موجودة في الأزمان السابقة. التقنية الرقمية الآن غيرت من شكل المسرح الذي يقدم للطفل من خلال السينوغرافيا ومن خلال الإضاءة ومن خلال الحركة المسرحية على خشبة المسرح، فأصبح العرض المسرحي والنص المسرحي يختلف تماما عما كان يقدم في الأزمنة السابقة أو في الوقت الذي مضى من قبل. أعود مرة أخرى وأؤكد على أن مسرح الطفل إذا أخذناه من هذا التراث يجب أن نأخذه بحذر، ويجب أن نطوعه مع قيمنا ومع اتجاهاتنا، ويجب ملاحظة أن هذا التنوع هو مفيد للطفل. الطفل يحب التنوع، يحب التنوع في الأفكار، يحب أن يجد أفكار جديدة مختلفة تدخل عليه وليست أفكار متجددة. هذا المنهل أراه منهل جميل، منهل يجب أن الكاتب المسرحي أن يتعمق ويتوغل في جميع أنواع الحضارات، سواء كانت حضارات حديثة أو حضارات قديمة، لينهل ويفتش عن الحكايات القديمة وعن الأساطير القديمة، يجد فيها أفكار كثيرة تتناسب مع الطفل مع إعمال عملية التطويع والمناسبة لهذا الطفل. وأنا أتمنى بهذا الاتجاه أن نكون وضعنا مورد رئيسي لكي نستقي منه مسرحياتنا التي تقدم لمسرح الطفل، ليكون فيها العنصر الدهشة وعنصر الإبهار والتنوع الذي يبتغيه الطفل الآن من خلال مسرح الطفل، مع أعمال التقنيات الحديثة التي وصلت إليها عناصر التكنولوجيا الحديثة هذه الأيام. مسح مستل ما ينقص عن نار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا ولا طلش يصدرك هتحب بقلش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات شايفة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير ينقص عن نار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب وتلوع ولا ولا طلش يصدرك هتحب بقش حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص حمص الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة، دول من الجلال ودول رشيدة، بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة. لك صورة ستة في تسعة، اسعى اسعى اسعى اسعى ناسي عالكورة النار تسعة، اسعى اسعى اسعى اسعى ناس من بلدنا هناك هم، روح يا ابراهيم انده لهم. سلامك سلامك سلامك عيبك، قرب قرب نشك وسط ايدك وسطك اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني، قرب لك تتملك تساومني قولوا هي. بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي. في الشركة شجع يهجم على السبع ويركب تغري عليه قولوا هي. وبنات أمرت زي الشربت حلو مش عارف ليه قولوا هي. وكمان بلياتشو تعسمعوا لاتشو وشوفوا حيعمل ايه قولوا هي. السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل، استخار وفطار في الشقة ومنبار، الله يلا سمي وكل. الليلة الليلة السركة تعالوا دي فرجة تساودني قولوا هي. بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي. في الشرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي. وبنات أمرت زي الشربت حلو مش عارف ليه قولوا هي. وكمان بلياتشو تعسمع ولاتشو وشوفوا حيعمل ايه قولوا هي. السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل، استخار واختار في الشقة ومنبار، الله يلا سمي وكل. يا ام المطهر رش الملح سبع مرات، يا ام المطهر رش الملح سبع مرات، في مرقه مطهر خش وايدي سبع شمعات، يا ام المطهر رش سبع مرات، في مقام الطاهر خش وايدي سبع شمعات، يا ام الطاهر خش سبع مرات، في مقام الطاهر خش وايدي سبع شمعات، يا عريس يا صغير على طول عني مدام صغير وعلى شمعات.